السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل تلك السلسلة المباركة، وهي النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، نداءات الله تبارك وتعالى للمؤمنين في القرآن الكريم، والتي بلغت 89 آية أو نداء. فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح النداء السابع للمؤمنين في القرآن من رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الآية 254 من سورة البقرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ونفق الشيء أي مضى ونفذ، والإنفاق قد يكون بالمال وفي غيره، وقد يكون واجبا وقد يكون تطوعا. قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله، وقال: أنفقوا مما رزقناكم، وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وقال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية الإقتار. ويقال: أنفق فلان إذا نفق ماله فافتقر. فالإنفاق هنا كالإملاق. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والنفقة اسم لما ينفق. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة. مما رزقناكم، كلمة الرزق معناها كل ما ينتفع به الإنسان أو يقصد به العطاء الجاري، وتجمع على كلمة أرزاق. والرزق هنا يقال للعطاء، يعني الرزق يقال للعطاء الجاري تارة دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة أخرى. يقال: أعطى السلطان رزق الجند، ويقال: ورزقت علما. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي أنفقوا من المال والعلم والجاه، يعني أنفقوا مما رزقناكم من المال وأنفقوا مما رزقناكم، يعني مما رزق الله عز وجل من المال والجاه والعلم. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون نصيبكم من النعمة تحري الكذب، فما يؤكل ويلبس ويستعمل وكل ذلك مما يخرج من الأرضين. وقد قيضه الله تبارك وتعالى بما ينزل من السماء وما يفيض من النعم الأخروية، كما قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من صفات المؤمن أن يكون كريما، ينفق على نفسه وأهله من والد وولد وزوجة، كما ينفق أيضا من ماله للفقراء والمساكين واليتامى وكل من هم بحاجة إلى عون ومؤازرة من إخوانه المسلمين. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسيره: أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث الصحيح: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وتلا ميمون هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير خشب ولا يعني كسوة الحيطان. ومن الإنفاق ما هو واجب كأداء الزكوات والنذر ونفقة الأهل والولد والوالدين، ومنه ما هو مستحب كالمشاركة في مشاريع الخير التي يتعدى نفعها إلى الآخرين، وكذلك يشمل يعني الصدقات عامة. ومن صفات أهل الجنة أنهم يعني تقى منفقون، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ويلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر أمته إلى نتيجة الإنفاق ومغبة الإمساك، فيقول في الحديث الصحيح: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الصدقة لا تنقص المال، فيقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والإنفاق في سبيل الله عز وجل يعني هذا يدل على سماحة النفس وصدق الإيمان والثقة بما عند الله عز وجل، وأعمال الخير أيضا تعتبر سببا لمرضات الله تعالى الذي لن يضيع عنده شيء، قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات، وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، ويستحب الإكثار منها وقت الحاجة، وتستحب على ذي القرابة وعلى من اشتدت به حاجته، يعني قال هذا فيه المغني، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. والبيع هو إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء هو إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع الشراء وللشراء البيع، يعني لفظ مشترك، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن. وعلى ذلك قال سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس، يعني باعوه في سورة يوسف عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه، أي لا يشتري على شراه. والمبايعة والمشاراة تقولان فيهما، قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال سبحانه وتعالى: وذروا البيع، وقال: لا بيع فيه ولا خلة. أما معنى كلمة الخلة بضم الخاء، الخلة معناها الخليل، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه في الأصل مصدر قولك خليل بين الخلة والخلولة، وجمعه يعني كلمة الخلة جمعها خلال كقلة وقلال، والخل هو الود والصديق، والخليل معناه الصديق، والأنثى أيضا تسمى خليلة. أما كلمة الشفاعة ولا خلة ولا شفاعة، فالشفاعة يعني تأتي هذه الكلمة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى مثله، ويقال للمشفوع يعني شفعة، والشفاعة هي الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام ما هو أعلى يعني حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة يوم القيامة، قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال سبحانه: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يشفع لهم، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وقال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة، وقال: ومن يشفع شفاعة سيئة، أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له أو شفيعا في فعل الخير والشر، فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره، ويقال استشفعت بفلان على فلان فتشفع لي وشفعه، أي أجاب شفاعته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع. ولفظ الشفع هو يعني خلاف الوتر الذي هو الفرد يعني الواحد، وبين ذلك أن صاحب الحاجة كان واحدا فضم إليه الواسطة أو ضمت إليه الواسطة، وهو من استشفع به وطلب شفاعته فكان معه شفعا، أي اثنين بعد أن كان يعني فردا واحدا. من هذا المعنى يعني أخذت كلمات الاستشفاع والتشفع والشفاعة، أن يكون فيها طرفان. أما الشفاعة فهي نوعان: شفاعة في الدنيا وشفاعة يوم القيامة. ولا بأس باستشفاع أحد بآخر عند ذي منصب أو مال أو سلطان ليشفع عنده برفع حاجته إليه حيث عجز عن رفعها إليه لخموله أو نحو ذلك، ويؤجر الشافع على شفاعته ولو لم تخطى يعني حاجة من شفع له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وجواز الاستشفاع مشروط بأن يكون في حق ضاع أو حق يخشى ضياعه أو في شيء مباح ينتفع به، يعني طبعا لا يكون تكون الشفاعة في يعني معصية. أما أن يكون في إثم بإسقاط حق من الحقوق أو تعطيل حد من الحدود فهذا يعني لا يجوز، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف يعني على أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت، وهي يعني كان اسمها فاطمة بنت عبد الأسد من بني مخزوم وهم من أشراف القبيلة، فقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ أما الشفاعة يوم القيامة فتنقسم إلى شفاعة منفية تماما لا حقيقة لها ولا واقع ولا وجود لها، وشفاعة واقعة لها حقيقة أو وجود. أما الشفاعة المنفية يعني التي لا حقيقة لها ولا وجود ولا واقع لها صور، منها شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل أو معه، فهذه شفاعة لا وجود لها البتة، وسواء كان المعبود المرجو الشفاعة يعني ملكا أو نبيا، ملكا أو نبيا أو صالحا، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو دون ذلك من الجن والشياطين أو الحيوانات أو الجمادات، فيعني هذه شفاعة يعني منفية. قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولأن من عبد غير الله عز وجل يعني فهو مشرك كافر ولا شفاعة لكافر، فسواء يعني الشفاعة لا تنفع يعني من هؤلاء يوم القيامة، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة فلا يشفعون أبدا يعني لمن عبدهم وأطاعهم، فقال الله عز وجل لذلك أو من أجل ذلك: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيضا هناك شفاعة منفية وهي الشفاعة يعني دون إذن الله عز وجل، شفاعة من دون الله عز وجل للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع له، يعني الله عز وجل يشفع بعد أن يأذن وبعد أن يرضى عن الشافع يعني الذي يعني يريد الشفاعة. فالشفاعة بدون إذن الله عز وجل للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع له، ويدل على ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بإذن الله عز وجل، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي قسمان، أولها شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، منها الشفاعة العظمى وهي شفاعة فصل القضاء وهي المقام المحمود، ومنها شفاعته في أناس من أمته صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة بغير حساب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات، يعني تنال كل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة العظمى، وهي شفاعة فصل القضاء لكل أحد من المسلمين لا يشرك بالله عز وجل شيئا. أما الشفاعة المثبتة الثانية هي شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء، يعني الملائكة يوم القيامة سوف تشفع للمسلمين، وكذلك الأنبياء والعلماء والشهداء، وشفاعتهم هذه ثابتة بعموم القرآن وبخصوص السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وصح أن القرآن يشفع أيضا لأهله كذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذه الشفاعات مقيدة بثلاثة شروط، يعني الشفاعات المثبتة اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، وشفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء، هذه تقبل شفاعتهم وهي مثبتة، لكن تقيد بأمور. أولها: ألا يشفع أحد في آخر إلا إذا كان الله عز وجل قد رضي عن المشفوع فيه بارتضائه قوله وعمله. الثاني: ألا يشفع أحد في من مات على الشرك والكفر، وذلك لحكم الله عز وجل بخلود الكافرين والمشركين في النار، يعني لا تصح الشفاعة يوم القيامة لكافر، فلا يصح أن يشفع تشفع الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين لرجل أو امرأة مات على الكفر. أيضا القيد الثالث: ألا يشفع أحد إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى، ولهذا وجب أن ينقطع طمع العبد في غير الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب الشفاعة من أحد ولا يسألها من غير الله، إذ الشفاعات كلها لله تبارك وتعالى وليس لأحد سواه منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، يعني حتى الشفاعات يعني المنسوبة أو الشفاعات المقبولة أو الثابتة أيضا تكون بإذن ورضا من الله تبارك وتعالى. ومعنى آية الآية التي معنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى: نادى الله عباده المؤمنين وأمرهم بالإنفاق في سبيل الله تقربا إليه وتزودا للقائه قبل يوم القيامة، حيث لا فداء ببيع ولا شراء ولا صداقة تجدي ولا شفاعة تنفع، والكافرون بنعم الله عز وجل وشرائعه هم الظالمون المستوجبون للعذاب والحرمان والخسران. ثم أخبر الله عز وجل في الآية التي تليها، وهي آية الكرسي، أنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وأنه لا يشفع عنده في الدنيا أو الآخرة أحد كائنا من كان بدون إذن من الله عز وجل في الشفاعة. وقال الشيخ حافظ حكمي في أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول، قال رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلى، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، وبعد يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. رحم الله الشيخ حافظ حكمي. يعني هذا ما ذكرناه ما يعني تيسر من شرح هذه الآية الكريمة، وهو النداء السابع للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو قول الله عز وجل في سورة البقرة الآية 254: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نسأل الله عز وجل السداد والقبول والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.